بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خير مبارك في وقته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فزار لطائفة المسجد فتجرأ الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأفريق عليه. اتفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه البخاري برقم 220 حيث أبي هريرة انفرد به عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث معقل بن مكرم بلفظ أنه أمر بأخذ التراب الذي وقع عليه وهو مرسل، وغيره لم يثبت السند إلى هذا المرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى المجلد الثاني 428 من حديث مسعود، وقال ليس بصحيح. فالإمام الذي اتفق عليه هو حديث أنس الذي انفرد به البخاري حديث أبي هريرة، ومع ذلك ما نعلم صحيحا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ما نعلم صحيحا في هذا. قال: أبو حمزة بن حائل مهملة فجاي أنصاري أجاري خزرجي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر أو تسع أو ثمان أقوال، سكن فترة من خلافة عمر يفقه الناس، وطال عمره إلى 130 إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح المقيم 99 سنة، وهو آخر من مات ببصرة من الصحابة سنة 91 أو 93. قال: جاء أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجما. قيده بمن مات بالبصرة، آخر من مات بالبصرة من الصحابة، هذا هو الصواب هذا القيد. أما الإطلاق اختلفوا في من مات آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، وقيل عامر بن واثلة أبو الطفيل. قال: وقد ورد تسميته أنه ذو الخيسرة اليماني، وكان رجلا زافيا. هذا ما لم نجد له أصل. هذا كان عمدة المغربي وعمدة الصنعاني في تلخيصه مما أخذ المغربي من كتاب المغربي هو فتح الباري عند الحديث المذكور حديث أبي هريرة في صحيح البخاري برقم 220. قرأنا عليكم البارحة كلامه فيما حصل على أنه اختلف فيه على أقوال. قال: وردت تسميته في الصحابة لأبي موسى المديني من طريق محمد بن إسحاق الرجل المهم، عن محمد بن عمرو بن عطاء سليمان بن يسار قال: اطلع عبد الخويسرة فذكره في رجل مفهوم في محمد بن إسحاق أيضا. ماذا فيه؟ وهو مرسل المراسيل سليمان بن يسار، مرسل لا يثبت. وجاء عبد الخويسرة التميمي ذكر من طريق أخرى أنه قال: وجاء عبد الخويسرة التميمي الذي اسمه حرقوس، وأيضا السند ذاك ما تبين لنا حاله، ما عرفنا فيه، ما عرفنا صحته. وبعد قليل قال: وقيل الأقرأ بن حابس، وقيل عيينة بن حصن، والعلم عند الله. الحافظ نفسه لم يرجح أنه الخويسر التميمي، ولم يجزم أنه الخويسر اليماني، ولم نرى من نص على اسم الخويسر اليماني من أصله. بحثنا الكنى، بحثنا الجهاز أيضا، نريد له من عرفه ما مات باسمه، ونريد يعني ما يذكرون هذا القصة فقط. على هذا لا نعلم ما يثبت على أنه ذو الخويسر اليماني، وأيضا ما جاء أنه ذو الخويسر التميمي حسب ما ذكر الحافظ فيه نظر، والأصل أنه أعرابي ولا يبعد أنه ذو الخويصر التميمي على حسب ما تناقلوا وعلى حسب ما ذكروا. الحافظ يشير إلى أنه التميمي يقول فبعد ذلك صار خارجيا. قال رحمه الله تعالى فزال لطائفة المسجد ناحيته وطائفة القطعة من الشيء فذكره الناس بالزي فجيم فراح أي نهبوه وفي روض فقام إليه الناس يقعوا به. هذا من الأدلة على إنكار المنكر وأن هذا كان هو المعهود عندهم. نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إنكارهم وإنما أنكر عليهم أنهم أرادوا أن يجرموه. وأما الإنكار فكان عندهم معلوما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. قال دعوه أريق على بوله سجل من بعد لما أراد أن يقعوا به نبههم على هذا. أما الإنكار فشيء معلوم وهم مأجورون عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهاهم عن ذلك. قام الناس ليقعوا به فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوقوع به. ومن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم على إنكار المنكر قال دعوه أريقوا أي يزيل هذا المنكر. قال وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه وفي لفظ لا تزدنوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوب بفتح الزام المعجمة نون أخرى فنون آخر موحدة وهي الدم أن الآن ماء وحيل العظيمة. ذكروا على أنه قطع البول بعد تسربه يسبب بعض الأمراض وحبسه أيضا عند احتقانه يسبب بعض الأمراض وكذا أيضا نظيره الحدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموا. فهل العلم يقول أن هذه مسألة طبية عميقة حيث أن حبسه وزرمه قد ربما يسبب تحقن في بعض المواضع ويحتاج إلى علاج وفيه شيء من التضرر قال لا تزرموا. فلما قضى بوله المعنى أنه ترك حتى أكمل يعني ما أراد قال أريقوا على بوله سجلا ما جاءوا بذنوب ما في لفظ دلوا ما. لا شك أن بول الأعرابي لا يساوي هذا القدر ولا بعض هذا القدر ما يدل على مكاثرة الماء على البول حتى يغمره ويزول ريحه يزول ريحه ولا يصير بعد ذلك فيه أدنى شيء من النجاسة. فإن صب عليه مثله البول كان بمقدار علبة صحة مثلا ثم صب عليه مقدار علبة صحة هذا لا يكفي هذا لا يصير غمره كما هو المطلوب. هذا الدليل. قال وقيل العظيم من ماء تأكيد وإلا فقد أخذه لون الأنوف وهو من دار كتبت بيدي وفي رواية سجلا بنجسين المهمل وسكر الجيم وهو بمعنى ذنوب فأريق عليه أصله وأريق عليه ثم أبدل بالهاء من همزة وصار خريطا وهو رواية ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأريق تبق عليه عند الشيخين كما عرفت. قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إجماع على نجاسة بول الآدمي وحتى الصغير أيضا بوله نجس إلا أن النجاسة فيه أخف ولو لم يأكل الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه عليه فلم يكن نجسا نحتاج إلى ذلك. فبول الآدمي ذكرا أو أنثى نجس بالإجماع كبيرا كان أو صغيرا إلا أن الصغير النجاسة في بوله أخف لا سيما الصبي الذكر الصغير على ذلك من أكل الطعام الصبي النجاسة في بوله أخف. وكذا العذرة أيضا بوله أو غائطه كله نجس بلا خلاف. قال وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات وهل يجزئ في طهارتها غير الماء إلا تطهرها الشمس والريح فإن تأثيرا وفي إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء أعظم إزالة من الماء ولحديث زكاة الأرض يشفى بالذال عندنا زكاة الأرض لكنها زكاة إيه؟ يعني من حيث الجنة بس تزكية. قال ذكر ابن أبي شيبة وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي خلابة موقوفا عليه لو يفوه الأرض طهورها فلا تقوم به ما حجة. ذكر الشوكاني رحمه الله في الزرارية لأنها إذا يبست وصار لا أثر لشيء من ذلك فيها أنها زالت النجاسة. فإذا زالت النجاسة لا يبقى لها أثر لا يحكم بنجاستها بعد ذلك. حتى إذا بقي شيء من فنيت النجاسة أصلها باقية. لكنها الظاهر أنها إذا غربت الشمس كثيرا ومشى عليها الناس كثيرا أنها تزول. قال والحديث ظاهر في أن حب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو سلبة. وقيل لا بد من أرض السلبة كغيرها من المتنجسات وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فتغى فيها الصب. وكذلك الحديث ظاهر في أنها لا تتوقف الطهارة على نهوض الماء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعراب شيئا والذي اختاره المهدي في البحر. أي أنه لا يشترط فيه تنشيفه حتى ينضب حتى لو بقي بمعنى غامرة ولو منشفه ثم يزيد أنها لا يجزي على أنه إذا كان في مكان صلب إذا بقي ولا منشف يبقى على الناس تنشيفه مطلوب. قال وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب. وقال أبو حنيفة إذا كان صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يعم عليها وأسفلها. ولأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما زال عليه من التراب وألقوه أريقوا على مكانه ماء. قال المصنف بالتلخيص له إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن رفيع بن الأصقع فيه ما قال لم يثبت شيء. ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة. قال أبو الحديث فوائد منها احترام المساجد فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعا ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الدور ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. هذا نموذج من إحكام المساجد التي هي كثيرة ألف فيها الزركشي وألف فيها غير واحد من أهل العلم في إحكام المساجد بما يختص بها من التنظيف ومن العناية من التعظيم وأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال لأن الصحابة تبادروا إلى الإنكار عليه وأقرهم صلى الله عليه وسلم وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة الحديث هذا إلا مسلما. يدل على أن الصنعاني يأتي بفوائد الحديث ثم جاء البسام ورتبها ترتيبا وزاد عليها شأن والفوائد أصلها من الكتاب المغربي إنما ذاك أتى بها إلى صوت فيه وفيه وفيه ربما زاد عليها شيئا نبه عليها وإلا في الفوائد مرتبة من هذا. قال أنه قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يأتي الأعرابي ما يجب نهي صلاح. قال ومنها رفق بالجاهل وعدم التعنيف خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهل يحتاج إلى صبر في مخاطبته وفي مصاحبته وفي سائر أحواله لأن الجهل يحمل صاحبه على أفعال متعبة له ولغيره. قال ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورسوله التعليم وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل منها خلقه حسن خلقه ولطفه في التعليم. الكلام طيب أقصد بارك الله فيكم أن هذا من الدعوة إلى الله. فهذا الرجل تأثر بهذا الحال سواء كان البول قبل أو بعد، فما لبث أن بال في المسجد، لكن لا شك أن هذا السلوك يؤثر في صاحبه في يعني ماذا في من عومل بهذه المعاملة. قالوا منها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط على البر. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم وحليف خلفه، تدل بها على أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب في حالة قضاء الحاجة لا يسمع منه صوت ولا يجد مريح الغائط. أما البول فممكن أن يكون قريبا. ورغة السال كذلك تسأل فاطمة تشتر بثوب. قال رحمه الله تعالى: فإنه كان عبد العرب على ذلك وأفره الشارع، فأتبعه صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقله يسره، ومنها له أعظم مرارتين لأخفهما لأنه لو قطع عليه دوله لأفر به، وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد تنجيس بدنه وثيابه مواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. يعني عدة مفاسد ستحصل، المفسدة الأولى ضرر عليه، المفسدة الثانية أيضا أنه بدلا من أنه نجس مكانا واحدا ربما عدة أمكنة في المسجد. نعم، ويصعب بعد ذلك ربما الوصول إلى بعض القطرات، فهذه دفع أعظم المفسدتين، فهي قاعدة عظيمة لها أدلة كثيرة، دفع أعظم المضرتين المفسدتين بأدنى المفسدتين. رحمه الله. أيضا ما أضافوا في هذا أنا عن البعد عن الفقهاء وعن العلماء، البعد عن أهل العلم والجفاء منهم سبب يعني من أسباب الجهل وأسباب الجفاء. ومنها إضافة إلى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وأريقوا على بوله سبيلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين. وأن من التيسير يعني هذه الأحكام ترعى، وأن من التأثير المشقة على الجهل سبب عسرة يصير عسرا على الناس وإبعادا لهم عن الاستقامة والخير. والإنسان إذا خطب برفق كان ذلك من التأثير عليه الاستقامة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحلت لنا ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجراد والفروس، وأما الدمان فالصحار والكبد. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. سيأتي بيانه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات، ودمان كذلك. فأما الميتتان فالجراد أي ميتته والحروف أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزنة كسائه والكبد. قال أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف، لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. قال أحمد: حديثه منكر، وصحح أنه موقوف. عندنا صحح كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، يعني على الشيخ على أحمد وصححها أنه موقوف. ليه؟ كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم: إذا ثبت أنه موقوف فلا حكم الرفع فلا حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا ونهينا، فيتم بالإجابة. كلام طيب، إضافة إلى ما ثبت في الصحيح من قصة غزوة سيف البحر جابر بن عبد الله، وأنهم رأوا عنبرا قد نبذه البحر، قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: إنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلوا، وقد اضطررتوا، فأكلوا منه شهرا وهو حوت، أكلوا منه حتى سمنوا وأخذوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك إلى آخر ما هو من القصة. فنعم، ميتة البحر سواء من الأسماك أو من غيرها يؤيده الحديث المتقدم: والطهور ماءه، الحل ميتته من الأسماك أو من غيرها. فهذا الحديث له حكم الرهن، وهو ثابت حكمه في ميتات البحر من الأسماك ومن غيرها، والجراد كذلك أيضا عليه إجماعا. قال رحمه الله ويدل على حلم يسد الجراد على أي حال المريس وجدت فلا يعتبر للجراد شيء سواء مات حتى أنفه أو بسببه. والحديث حجة على من اشترط عندها بسبب آدمي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. فقول ما هو صحيح، يعني مثلا ضربها هواء أو مثلا يعني ماتت من نفسها ويجدوها ميتة أكلها، أو أنه إذا ضربها إنسان وذهب وجمعها وقطع رؤوسها أو ما قطع، كله حلال على أي حال. هذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث. قال وكذلك يدل على أن ميتة الحوت على أي صفة وجد طابيا كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث الحل ميتته فقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بثاب الآدمي أو جذر الماء يعني الجذر ضد المد، البحر في الليل يمد يذهب وفي النهار يجزر أي يرجع، فإذا جزر بقيت الأسماك في الحفر. يقول هذا إذا بقي ميتا من أثر جذر الماء يجوز، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز. في هذا نظر الصواب على أي حال وجدوه من الماء. نعم. قال بحب آدمي أو جذر الماء أو خلفه أو مضومه ولا يحل الطاغي للحديث ما أطار البعض أو جذر عنه فكله وما مات فيه وفضل فلا تأكلوه. خرج أحمد أبو داود من الجابر وهو خاص ليخص فيخص به عموم الحديثين، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث ولا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتى من العنبرة التي قلدها لها الأطفال السرية ولم يسأل بأي حال كان يحدها كما هو معروف في كتب الحديث والسياق. والكبد حلال بالإجماع وكذلك يدرك السحاب، فإنه حلال إلا أن في البحر أنه يكره بحديث علي رضي الله عنه، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه عن علي عليه السلام أنه لقمة الشيطان، أي أنه يسر يسر بأكله. يقول خرج ابن أبي شيبة هو ضعيف. قال عن يخفي لهم شكرا.